أعمل كثيرا على الأسد الحقيقي وأكثر على الأسد المجازي. الآن الأسود الآن قليلة في حياتنا. فما معنى كلامك الأسد؟ لو حملناه على الأسد الحقيقي هذا الظاهر، وإن أتت القرينة فقلت رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله بسيفه، إذن حينئذ هذا المرجوح ترجح بالقرينة فيصبح مؤول. هذا هو التأويل والمؤول بس، وهذا لا ينكره عاقل إلا الوهابية، قالوا التأويل طاغوت. ابن القيم جعل التأويل طاغوت في الصواعق المرسلة، هو الوحيدين الذين قالوا هذا الكلام. يلا يا مولانا. يا رأينا جمع رأيه وهو ما أدى إليه فاته بالشهادي ولا متوحدين. أي هناك فرق بين التأويل بعلم بقواعد بهدى من الله ونور، وبين أن تقول برأيك من عند نفسك. يلا يا سيدي. بأهوائنا جمع هوى بالقفر هوى الذكي، أين ذلك من مذل توحيد الجاب إلى الشك وتردد والترديد. عندي عندك تردد تمشي فيش مشي، بس عندي الترديد وهي أقرب لطريقة المصنف في السجع يعني. ماشي. أنه ما تلم في دينه وفاد بيقينه إلا ما تلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما صح عنهما من محكم ومتشابه، فأخذ بالمحكم على أحكامه ورد على رد أي أثر علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه على مراده. واضح هكذا. إذن المحكم نعمل به يقينا، والمتشابه نفوض أمره إلى الله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون كأنها نزلت في الوهابية ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وكما ترون الفتنة ابتغاء تأويله، وتأويله غير معلوم في الدنيا. العجيب أنهم يقولون لا أنا أعلم تأويله، ثم يقولون التأويل طاغوت، متناقضون بأشياء لا تخطر على البال، يجعلون التأويل طاغوتا ثم يقولون أن نحن نعلم تأويل المتشابه. طيب يا حبيبي أول الظاهر صح وبعدين شوف المتشابه، أنت مش عارف تأول الظاهر كويس ولا المؤول، فكيف تريد أن تؤول المتشابه؟ والذي منع الله تأويله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، بارك الله فيكم. هل من سؤال؟ أيها الشيخ.